مع قريش، ففكر ان يخرج خارج مكة، خاصة انه اشتد الاذى بعد ما وفاة ابي طالب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفت كل الاذى الذي تكلمنا عنه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش ما نالت حتى توفي ابو طالب. ماذا حدث بعد وفاة ابو طالب؟ كان قبل هذا كل القصص التي ذكرناها، كان الذي يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاة ابي طالب كانوا سادة قريش فقط، مطعم ابن عدي، ابو جهل وامثالهم، هؤلاء الذين كانوا يتجرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما توفي ابو طالب تجرأ حتى السفهاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سار في الشارع يأتي السفهاء الذين ليس لهم مكانة وليس لهم شرف، فيأخذون التراب فيرمونه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. ما عاد هناك اي مهابة او اي احترام او اي خوف من النبي صلى الله عليه وسلم، لان الذي كان يحميه ذهب. فبدأ الاذى، ما كان يسير في شارع الا ويسبه الناس، ما كان يتجرأ على سبه قبل ذلك الا السادة، الان حتى السفهاء حتى الصبيان صاروا يسبونه، ما عاد احد يحميه. فلما اشتد الاذى وزاد، قرر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج خارج مكة، يخرج خارج مكة ويبحث عن من ينصره خارج مكة. فتفكر من يستطيع ان ينصره، فوجد ان اقرب مدينة اليه هي الطائف، فقرر السفر الى الطائف ليدعو الى الله في الطائف. فعلا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف مشيا على الاقدام، سار من مكة الى الطائف مشيا على الاقدام حتى وصل الى الطائف. اول ما دخل الطائف، والا في ثلاثة من شادة الطائف جالسين على مشارف الطائف على ضواحي الطائف، هم عبد ياليل ومسعود وحبيب، ثلاثة اخوة ابناء عمرو بن عمير، ابناء عمرو بن عمير. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يحدثهم، وطبعا رحبوا به، سيد من سادات مكة قادم من بني عبد المطلب، فرحبوا به فجلس اليهم، فاخذ يحدثهم بامر الاسلام وامر الدين ويتلو عليهم القرآن وهم يسمعون. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قام اولهم فقال: والله لا آمن بك حتى تتمزق أستار الكعبة، يعني لا نؤمن بك أبدا، كذاب. وقال الثاني: والله لا أكلمك أبدا، أنا أنت كذاب جاينا تكلمنا بمثل هذا الكلام. وقال الثالث: والله إن كنت نبيا فلا أنت أخطر من أن أتكلم إليك، وإن كنت كذابا فلأنت أحقر من أن أتكلم إليك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما وقد أبيتم، يعني رفضتم الإسلام، اتركوني لا تخبروا أحد، خلوني أتكلم مع غيركم. قالوا: لا والله ما نتركك تتكلم مع أحد غيرنا، لا راضين يسمعوا ولا راضين يتركوه يحدث أحد. وفورا تحرك هؤلاء الثلاثة دخلوا الطائف، النبي صلى الله عليه وسلم يريد يدعو، تحرك هؤلاء الثلاثة دخلوا الطائف، جمعوا السفهاء والصبيان وصفوا صفين. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يدعو، هؤلاء معهم الحجارة بدأوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرمونه على رجله، يرمونه على رجله، كل ما رفع رجله ضربوه، كل ما نزل رجله ضربوه، حتى سال الدم من قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ما سمحوا له حتى يتكلم مع الناس، ما فتحوا له مجال حتى للحوار، قبل ان يفتح الحوار ضربوه. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ان يتحدث في الطائف، هكذا كان استقبال اهل الطائف له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الحال ما في فائدة، كيف سيتكلم؟ لن يسمحوا له ان يتكلم، لن يسمحوا له ان يجلس مع احد اصلا. فعندها قرر العودة، خلاص ما يفعل. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وسار عائدا الى مكة، في الطريق وصل الى مزرعة لعتبة وشيبة ابن ربيعة. عتبة وشيبة من سادات قريش، كان عندهم مزرعة في الطريق ما بين الطائف ومكة، وكانوا فيها في تلك الفترة، خارجين من مكة جالسين في المزرعة. فمر قرب المزرعة وجلس يرتاح، فرآه عتبة وشيبة وشافوا الدم ينزل من رجله وشافوا حالته، فرق قلبهم له، فقال رأيت نوصل طعام؟ فقال نعم. فكان عندهم عبد نصراني اسمه عداس، قالوا يا عداس خذ هذا الطعام وده لمحمد، واخذوا يراقبون من بعيد. جاء عداس الى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع له الطعام، فشكره النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بسم الله فاراد ان ياكل. العرب ما كانت تقول بسم الله عندما ياكل الطعام، ما كانوا يسمون عند اكل الطعام. فتعجب عداس، قال ما هذا القول الذي سمعته منك لا تقوله العرب؟ العرب ما يقولون هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف ان هذا عنده شيء، قال ما اسمك؟ قال اسمي عداس. قال من اين انت؟ قال من نينوى، نينوى في شمال العراق. قال بلدة الرجل الصالح يونس بن متى. هذا تعجب، ما احد يعرف نينوى اصلا عندهم، العرب ما يعرفون نينوى، فما بالك يعرف نينوى ويعرف تاريخها ويعرف انها فيها يونس عليه السلام. قال ومن انت حتى تعرف يونس بن متى؟ ما ادراك يونس بن متى؟ قال ذاك اخي هو نبي وانا نبي. عداس عرف انه يتكلم مع شخص ما هو عادي، فقام عداس وقد الرأس النبي صلى الله عليه وسلم. عتبة وشيبة ينظران، قال انظر، ودنا له طعام افسد الغلام. بسم الله بس بعد مع الاكل خربه، ما طول وياه. فلما رجع عداس سألاه، انا رأيناك تقبل رأسه ليه؟ قال والله قد قال قولا ما يقوله الا نبي، كلام ما يقول الا نبي. فقال عتبة وشيبة قال لعداس دع عنك محمدا فوالله لدينك خير من دينه، بس يريدون يبعدوه عن الاسلام. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يده يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء عظيم، دعاء عظيم يتألم فيه على الحال الذي وصل إليه، ويدعو الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح به أمر الدنيا والآخرة أن تكلني إلى نفسي طرفة عين. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إذا أنت راضي أنا لا أبالي، لا يهمني، ولكن عافيتك أوسع لي. فأخذ يدعو الله عز وجل بدعاء فيه فرقة، كيف وصل أمر الإسلام إلى هذا الضعف بعد 10 سنين، 10 سنين من الدعوة. الآن لا هو قادر يدعو في الطائف وخايف يرجع مكة، لا أحد يحميه في الطريق بين مكة والطائف، مع شدة دعائه صلى الله عليه وسلم نزل جبريل عليه السلام ومعه ملك آخر. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الله قد أرسلني ومعي ملك الجبال، الملك المكلف بالجبال، ويقول الله عز وجل لك إن شئت فأمره يطبق عليهم الأخشبين، يطبق الجبال عليهم يثني مكة، إذا شئت يفعل ذلك والأمر بيدك الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم رغم كل هذا الأذى وكل هذا الحال الذي وصل إليه، قال بل أصبر فاصبر لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن.